بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا تعريف الحديث؟ من يذكر تعريف الحديث عندك عبد الكريم؟ نعم. أحسنت، هذا هو تعريف الحديث. وبقي أن نذكر معنى الأثر ومعنى الخبر حتى يظهر الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة. ما هو الأثر؟ إذا سمعت بكلمة الأثر في علم الحديث وغيره، فالأثر لغة بقية الشيء وعلامته. يقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر، يسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. وأما معناه في الاصطلاح فلأهل العلم قولان. القول الأول أنه مغاير للحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر ما جاء عن غيره من الصحابة والتابعين ومن دونهم. وفقهاء خراسان يسمون الحديث الموقوف أثرا، هذا هو القول الأول، بأنه يختلف عن الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني أن الأثر أعم من الحديث، أن الأثر أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعن غيره. ولذا ورد عن بعض المحدثين تسمية الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الموقوف عن الصحابي على الصحابي يسمونها آثارا، يسمونها آثارا. ولكن الأشهر هو تسمية الأثر لما جاء عن الصحابة ومن بعدهم، هذا هو الأشهر في استعمال الأثر. والأمر فيه واسع، والأمر فيه واسع، فقد يطلق الأثر على الحديث وغيره. نعم، على ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فقد يستعمل الأثر للحديث النبوي ولأقوال الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم، يستعمل هذا. ولذا نجد أن الإمام الطحاوي سمى كتابيه شرح مشكل الآثار وفيها أحاديث، هذه الآثار فيها أحاديث، والكتاب الثاني شرح معاني الآثار، ويقصد بالآثار ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره. وكذلك الطبري سمى كتابا له تهذيب الآثار، وفيها الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة. وكذلك ألف محمد بن الحسن الشيباني كتابا سماه الآثار، صاحب أبي حنيفة. فهذا يدل على أن بعض المحدثين قد أطلق لفظة الأثر على الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن غيره وما جاء عن غيره. وللأثر أمثلة نذكرها حتى لا يبقى هناك لبس. من أمثلة الأثر ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. هذا يسمى أثرا مأثور عن من؟ عن علي بن أبي طالب، عن صحابي من الصحابة. ويطلق هذا الأثر على أقوال التابعين. نأخذ مثالا من أقوال التابعين ومن آثارهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ذكره المزي في تهذيب الكمال. بقي هنا مسألة: هل يطلق الحديث إذا كنا قد عرفنا بأنه يجوز أن يطلق على الحديث أثرا؟ سؤال: هل يجوز أن تطلق على الحديث أثرا؟ يجوز ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي: هل يصح أن تطلق على الأثر، يعني على ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم، أن تطلق عليه حديثا، اسم الحديث؟ يقال: نعم، من حيث اللغة. أما اصطلاح المحدثين فقد جرى في الغالب عدم إطلاق الحديث على أقوال الصحابة. لكي لا يتوهم إذا قيل مثلا ورد في المسألة حديث، سيتوهم السامع بأن المقصود به حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدفعا لهذا الإيهام لا تطلق على قول الصحابي حديث إلا بشرط التقييد، فتقول حديث موقوف. موقوف على من؟ على أحد الصحابة. حديث موقوف. هنا يصير الأمر لا بأس به أن تذكر اسم الحديث في هذا الحال. فما هو الخبر؟ بقي معنا الخبر، عرفنا الحديث والأثر، وبقي الخبر. الخبر له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فمعناه النبأ الذي ينقل ويحدث به قولا أو كتابة، وجمعه أخبار. وأما تعريفه الاصطلاحي ففيه ثلاثة أقوال. فيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الخبر مرادف للحديث، هو بمعنى الحديث، الحديث والخبر معناهما واحد اصطلاحا عند بعض العلماء. القول الثاني أنه مغاير للحديث، مغاير يعني مختلف عن الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها أخباري، اشتغل بما سوى الحديث النبوي يقال له أخباري. ولمن يشتغل بالحديث النبوي يقال له محدث، لهذا السبب، لوجود التغاير بين الحديث والخبر. القول الثالث أن الخبر أعم من الحديث، فالحديث بهذا القول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره. الثالث أن الخبر أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن إيش؟ وعن غيره. فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وهذا أقرب. القول بأنه أعم، فيشمل الخبر، يشمل الأحاديث النبوية وآثار الصحابة ومن بعدهم، هذه أخبار، فالأمر في هذا الإطلاق واسع. طيب، أما أمثلته فهي أمثلة الحديث والأثر، يقال أمثلة الخبر هي أمثلة الحديث والأثر، فليس هناك حاجة في أن نذكر أمثلة له. وبقي من المقدمات أيضا، نعم، بقي مقارنة، الخلاف الوارد بين الخبر والحديث ينزل على الأثر وكذلك الخبر ينزل عليهما. طيب يا إخوان، هناك كلمة نسمعها في مصطلح الحديث، ألا وهي كلمة علم الرواية وعلم الدراية. يقولون في مصطلح الحديث رواية الحديث ودرايته، فما الفرق بين الرواية والدراية؟ لأهل الحديث كلام في ذلك. هناك قولان، قول مشهور وقول دونه في الشهرة. أما القول المشهور فالرواية في علم الحديث هي علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله، وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. الرواية أن تأخذ أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله كل الأحاديث ثم تضبطها وتبين معناها وتفقه وتستنبط منها الأحكام والمسائل. هذا علم الرواية. وأما علم الدراية فهو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم. هذا هو الدراية، تهتم بدراسة الأسانيد دون النظر إلى الاستنباط. أما علم الرواية فهو ماذا عندكم حتى أعرف أنكم فقهتم الأمر؟ نعم، يعني الاستنباط، العلوم الاستنباطية، هذا علم الرواية. وعلم الدراية دراسات الأسانيد، حال الرواة وحال المروي من حيث القبول والرد، هذا هو علم الدراية. هذا القول هو القول المشهور عن كثيرين، وهناك قول آخر إلا أنه أرجح منه. القول الآخر أرجح منه، لكن هذا هو المشهور، لن تجد عند كثير من المحدثين سوى القول الأول، لكن تجد عند بعضهم القول الثاني، وهو مناسب لألفاظ القول دراية ورواية. هذا القول قرره الحافظ ابن رجب كما في مجموع رسائله، فقال: الرواية هي حفظ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه، ونقلها كما سمعها، ومعرفة حال الإسناد ونقلته، تعرف حال الإسناد أصحيح هو أو ضعيف، ونقلته هل هم ثقات أم ضعفاء، لابد أن تعرف ذلك. هذا هو علم إيش؟ الرواية. قال: والدراية هي الفهم والفقه للألفاظ المنقولة. إذن عكس القول الأول تماما. عكس القول الأول أم لا؟ الفهم والفقه للألفاظ المنقولة عكس القول الأول. وزاد قسما ثالثا، الرعاية، قال: وهي القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم. أنت رويت ودريت فهمت، بقي أن ترعاه، ورعايته تكون بماذا؟ بالعمل والتعليم، فهي ثمرة الدراية، فهي الرعاية ثمرة الدراية. وهذا مناسب للفظة درى. ما معنى درى؟ فهم، نعم، فهم، علم، هذا مناسب، هذا الفرق وهذا القول مناسب لللفظ اللغوي لكلمة الدراية، وكذلك الرواية. ومما يؤيد هذا القول تسمية الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله لكتابه في علوم الحديث ومصطلحه بالكفاية في علم إيش؟ الرواية. وهل اهتم باستنباط الأحاديث؟ لا، وإنما ذكر علوم الحديث ومصطلح الحديث في كتابه الكفاية. سمى الكتاب ماذا؟ الكفاية في علم الرواية. وأما الدراية فهي مناسبة أليق ما تكون بالعلوم الاستنباطية، يستنبط. فهل فهمتم الدراية والرواية؟ أرجو أنكم قد فهمتم. مفهومة يا إخوان؟ أسأل، لا تنكسوا رؤوسكم، أعرف أن المسألة ما قد فهمت. أسأل، ما الفرق بين الدراية والرواية؟ رفع بعضهم يده لكن الكثير ما رفع. عندك يا حسن؟ هناك أقوال، أعطينا الراجح لنمشي. طيب، يعني يهتم بدراسة ماذا؟ يهتم بدراسة ماذا؟ الإسناد، بدراسة الإسناد. يدرس حال الراوي والمروي، يدرس حال الراوي والمروي، هذا علم إيش؟ الرواية. والدراية النبوية. أحسنت، الفهم والفقه للألفاظ النبوية. طيب والرعاية عندك يا أبا عبد الرحمن؟ أحسنت، العمل والتعليم. بقي يا إخوان تاريخ الإسناد، لا بد أن نعرفه، له تاريخ. قد ذكر أهل العلم له مراحل عشر، عشر مراحل ظهر فيها ظهورا بارزا، أذكرها سريعا. أولا، لم يكن الناس في زمن الصحابة يسألون عن الإسناد وعن أحوال الرواة الذين يروون الحديث النبوي، لكن لما ظهرت الفتن وتباعد العهد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بهم يطلبون الإسناد. من ذلك ما أخرج الإمام مسلم في مقدمته بإسناد صحيح عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا يستمع لحديثه ولا ينظر إليه وهو يقول قال رسول الله، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا، يعني تطلعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأصغينا إليه بآذاننا، لا يمكن أن نستكبر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل نتطلع له. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. كلام عظيم. بدأ البحث عن حال الرواة وبدأ النظر في إسناد الحديث من هذه الوهلة. طيب، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، اشتهر وذاع عند طائفة من التابعين، ومن هؤلاء سعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله ابن عمر والقاسم ابن محمد وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وعروة ابن الزبير وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومحمد ابن سيرين وعامر ابن شراحيل الشعبي. اشتهر عنهم أكثر من الصحابة، حتى قال ابن سيرين وهو من أصحاب هذه المرحلة ماذا قال؟ قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وكان يقول هذه الآثار عن ابن سيرين في مقدمة صحيح الإمام مسلم، كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وذلك بالكلام في الرجال والأسانيد أكثر فأكثر، وهذه الفترة كانت في جماعة منهم الزهري وأيوب السختياني والأعمش وطاووس بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة. ثم جاءت طبقة أخرى وسعت الأمر أكثر حتى بلغ ذلك العلم علم الإسناد درجة النضوج. فمن أولئك شعبة ابن الحجاج الذين عاشوا المرحلة الرابعة، شعبة ابن الحجاج وسفيان، شعبة ابن الحجاج في واسط، وسفيان الثوري في الكوفة، ومالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وحماد بن سلمة في البصرة، والليث بن سعد في لا وحماد بن سلمة في البصرة، وحماد بن زيد في مكة، وسفيان بن عيينة في مكة. هؤلاء أيضا اهتموا بدراسة الأسانيد وجرحوا وعدلوا في الرجال، وأشدهم ثلاثة من هذه الطبقة: مالك والثوري وشعبة. ومن بعد هؤلاء مرحلة خامسة كان فيهم ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي، وكان أشدهم تمحيصا القطان وابن مهدي. ثم جاءت المرحلة السادسة، من بعد هؤلاء جماعة زادوا الأمر عناية ورعاية، منهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وابن أبي شيبة وعمر بن علي الفلاس، وأكثرهم تنقيشا وتفتيشا ابن معين والإمام أحمد وابن المديني. وهذا الوقت هو الوقت الذي بدأ فيه التصنيف عن أحوال الرجال وعن الأسانيد، بدأ فيه التصنيف. المرحلة السابعة أخذ عن أولئك جماعة، منهم محمد ابن يحيى الذهلي وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي والإمام البخاري وأبو زرعة الرازي والإمام مسلم وأبو داود، هؤلاء مرحلة. ثم جاء من بعدهم من زاد الأمر أيضا، فمن أولئك أبو حاتم الرازي وابن ماجه والترمذي وابن أبي خيثمة، وكذلك يعقوب ابن سفيان. ثم جاءت المرحلة التاسعة، مشى على منوالهم وعلى طريقة من سبقهم ابن أبي عاصم ومحمد ابن نصر المروزي والبغوي والنسائي وأبو يعلى الموصلي وابن خزيمة والطبري والعقيلي وابن أبي حاتم. ثم تلاهم المرحلة العاشرة، وهم الذين أوسعوا أكثر القول في الرجال والأسانيد، كابن حبان فله كتب في ذلك، وكذلك الطبراني وابن عدي والدارقطني أو الدارقطني. تعبتم من سرد هؤلاء؟ تعبتم. يعني الخلاصة يا إخوان أن الإسناد مر بمراحل، يعني بدأ مرحلة مرحلة، كل مرحلة هي أكثر في البحث والتنقية عن نقلة الحديث وعن رواة الحديث، لا يتساهلون في من رواه، ليس الحال كما هو حال كثير من الناس يروي الحديث هكذا قال رسول الله قبله بدون أن يعرف من الذي روى هذا الحديث وعمن رواه، ثم يبحث عن ذلك ما حاله وكيف، على أي حالة كان. هذا كان عند هؤلاء الأئمة، ثم اتسع الأمر أكثر. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.